الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد جد الحسين والحسن. أما بعد، فنكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد بدأنا به الحلقة السابقة، وذلك في أقسام الوقف. فنحن الآن مع القسم الثاني، الوقف الكافي، وهو الذي انفصل عما بعده في اللفظ وله به تعلق في المعنى بوجه، أي لا ينقطع عما بعده من حيث المعنى، كالوقف على قوله أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ثم الابتداء بقوله ختم الله على قلوبهم، فإنه متعلق به من حيث المعنى، لكن يحسن الوقوف عليه والابتداء بما بعده، وكقوله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ثم الابتداء بقوله يومئذ يود الذين كفروا. الثالث الوقف الحسن، وهو الذي يحسن الوقف عليه لأنه كلام حسن مفيد، ولا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به لفظا ومعنى إلا في رؤوس الآي، فإن ذلك سنة. ومثاله إذا لم يكن رأس آية الوقف على قوله الحمد لله، فهذا كلام حسن مفيد، وقوله بعد ذلك رب العالمين غير مستغن عن الأول، فلا بد من إعادة ما قبله، أي يقول لله رب العالمين. الوقف القبيح، وهو القسم الرابع، وهو ما يقبح تعمده، أي تعمد الوقف عليه لشدة تعلقه بما بعده، كالوقف على المضاف دون المضاف إليه، نحو الوقف على مالك، فإن الوقف عليه قبيح لشدة تعلقه بما بعده وهو يوم الدين. وكذا يقبح تعمد الوقف على ما يغير المعنى، كالوقف على قوله وما خلقت الجن والإنس، وكالوقف كذلك على قوله إن الله لا يهدي. وإذا وقف القارئ على ذلك لضرورة كضيق نفس أو غيره، يبدأ بما قبله ليصل الكلام بعضه ببعض، مثل الوقف عند انقطاع النفس على عزير ابن، فلا يبتدأ بعزير ولا بابن، بل بوقالت اليهود، وقس على ذلك. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.